يا فلسطين سلاما واسا من فؤاد كم بكى حتى انبرى من عيون أصبحت دميعة حاجب الدمع عليها الناظرا يا فلسطين سلاما واسا من فؤاد كم بكى حتى انبرى من عيون أصبحت دميعة حاجب الدمع عليها الناظرا من قلوب لم تزل خفاقة بيك حتى لو يواريها الذرى يا ربوع القدس حياك الحياة ينبت الزرع ويرعى الثمرى كذبت أسماعنا ما سامعت غاجرت أدمعنا مما جرى مسجد الصخرات قد عاث به أخبث الناس جميعا عنصرا والقصور النضر أمست بالقعان والبدور الحور باتت في العرى والصبايا نافرات كالظبا يا تلاحقنا أماما وورا طيبة الغراء أنت حازنا وبكت مما جرى أم القرى أخوات ضمها الوحي إلى قلبه وانساب منها خيرا تنشر النور وتستوحي الهدى وتفيض الخير فيها أنهرا والضحايا عبرت في أرضها تصنع المجد وتروي العبرا والدم الزاكي جرى في دربها وتنادى عنبرا أبقت البلقاء منه آثرا وروى اليرموك عنه خبرا فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا ذكريات عمرا.